كتاب النساء لابن قتيبة. كتاب النساء. يشكل هذا الكتاب الجزء الرابع من كتاب عيون الأخبار لابن قتيبة، وقد سماه المؤلف كتاب النساء في أخلاقهن وخلقهن وما يختار منهن وما يكره. يقول عن مجاهد عن يحيى بن جعدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لدينها وحسبها وحسنها، فعليك بذات الدين تربت يداك. ثم قال: ما أفاد رجل بعد الإسلام خيرا من امرأة ذات دين تسره إذا نظر إليها، وتطيعه إذا أمرها، وتحفظه في نفسها وماله إذا غاب عنها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لا تدخل المرأة على زوجها في أقل من 10 سنين. قالت عائشة: وأدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 9 سنين. الأصمعي قال: أخبرنا شيخ من بني العنبر قال: كان يقال النساء 3: فهينة، لينة، عفيفة، مسلمة، تعين أهلها على العيش ولا تعين العيش على أهلها، وأخرى وعاء للولد، وأخرى غل قمل يضعه الله في عنق من يشاء ويفكه عمن يشاء. والرجال 3: فهين، لين، عفيف، مسلم، يصدر الأمور مصادرها ويوردها مواردها، وآخر ينتهي إلى رأي ذي اللب والمقدرة فيأخذ بأمره وينتهي إلى قوله، وآخر حائر بائر لا يأتمر لرشد ولا يطيع مرشدا. عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: خير نسائكم العفيفة في فرجها والغلمة لزوجها. وعن عروة بن الزبير قال: ما رفع أحد نفسه بعد الإيمان بالله بمثل منكح صدق، ولا وضع نفسه بعد الكفر بالله بمثل منكح سوء. ثم قال: لعن الله فلانة ألفت بني فلان بيضا طوالا فقلبتهم سودا قصارا. قال بعض شعراء بني أسد: وأول خبث الماء خبث ترابه، وأول خبث القوم خبث المناكح. وقال الأصمعي قال زبير: لا يمنعكم من تزوج امرأة قصيرة قصرها، فإن الطويلة تلد القصير والقصيرة تلد الطويل، وإياكم والمذكرة فإنها لا تنجب. أبو عمرو بن العلاء قال: قال رجل: لا أتزوج امرأة حتى أنظر إلى ولدي منها. قيل له: كيف ذاك؟ قال: أنظر إلى أبيها وأمها فإنها تجر بأحدهما. عن ابن أبي مليكة أن عمر قال: يا بني السائب، إنكم قد أضويتم فانكحوا في النزائع. الأصمعي قال: قال رجل: بنات العم أصبر، والغرائب أنجب، وما ضرب رؤوس الأبطال كابن أعجمية. عن أوفى بن ذلهم أنه كان يقول: النساء 4، فمنهن معمع لها شيئها أجمع، ومنهن تبع تضر ولا تنفع، ومنهن صدع تفرق ولا تجمع، ومنهن غيث همع إذا وقع ببلد أمرع. قال الأصمعي: فذكرت بعض هذا الحديث لأبي عوانة فقال: كان عبد الله بن عمير يزيد فيه: ومنهن القرثع، وهي التي تلبس درعها مقلوبا وتكحل إحدى عينيها وتدع الأخرى. عن علي بن زيد قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاث من الفواقر جار مقامة، إن رأى حسنة سترها، وإن رأى سيئة أذاعها، وامرأة إن دخلت لسنتك، وإن غبت عنها لم تأمنها، وسلطان إن أحسنت لم يحمدك، وإن أسأت قتلك. الأصمعي قال: حدثنا جميع بن أبي غاصرة، وكان شيخا مسنا من أهل البادية، من ولد الزبرقان بن بدر من قبل النساء، قال: كان الزبرقان يقول: أحب كنائني إلي الذليلة في نفسها، العزيزة في رهتها، البرزة الحيية التي في بطنها غلام ويتبعها غلام، وأبغض كنائني إلي الطلعة الخبأة التي تمشي الدفقي وتجسس الهندقة، الذليلة في رهتها، العزيزة في نفسها، التي في بطنها جارية وتتبعها جارية. بلغني عن خالد بن صفوان أنه قال: من تزوج امرأة فيتزوجها عزيزة في قومها، ذليلة في نفسها، أدبها الغني وأذلها الفقر، حصانا من جارها، ماجنة على زوجها. وكان الفرزدق يصف نساء: يأنسن عند بعولهن إذا خلوا، وإذا هم خرجوا فهن خفار. وقال خالد بن صفوان لدلال: أطلب لي بكرا كثيب أو ثيبا كبكر، لا ضرعا صغيرا ولا عجوزا كبيرة، لم تقر فتحنن، ولم تفت فتمحن، قد عاشت في نعمة وأدركتها حاجة، فخلق النعمة معها وذل الحاجة فيها، حسبي من جمالها أن تكون ضخمة من بعيد مليحة من قريب، وحسبي من حسبها أن تكون واسطة في قومها، ترضى مني بالسنة، إن عشت أكرمتها، وإن مت ورثتها. وقال رجل لصاحب له: أبغني امرأة بيضاء البياض، سوداء السواد، طويلة الطول، قصيرة القصر، يريد كل شيء منها أبيض فهو شديد البياض، وكل شيء منها أسود فهو شديد السواد، وكذلك الطول والقصر. وقال آخر: أبغني امرأة لا تؤهل دارا، أي لا تجعل دارها آهلة بدخول الناس عليها، ولا تؤنس جارا، أي لا تؤنس الجيران بدخولها عليهم، ولا تنفث نارا، أي لا تنم وتغري بين الناس. قال الأصمعي: قال أعرابي لابن عمه: أطلب لامرأة بيضاء مديدة فرعاء جعدة، تقوم فلا يصيب قميصها منها إلا مشاشة منكريها، وحلمتي ثدييها، ورانقتني إليتيها، ورضاف ركبتيها، إذا اصطلقت فرميت تحتها بالأترجة العظيمة، نفذت من الجانب الآخر. قال له ابن عمه: وأنى لمثل هذه إلا في الجنان. ونحو قولي في الأترجة قول أمه: زرع، خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، فلقي امرأة معها ولدان، لا كالفهدين يلعبان تحت خصرها، برمانتين فطلقني ونكحها. وقال آخر: ابغني امرأة شقاء مقاء، طويلة الإلقاء، منهوسة الفخذين، نافحة الصقلين. أنشد ابن الأعرابي: إذا كنت تبغي أيما بجهالة من الناس فانظر من أبوها وخالها، فإنهما منها كما هي منهما، تقدك نعلا إن أريد مثالها، فإن الذي ترجو من المال عندها سيأتي عليه شؤمها وخبالها. كان يقال: البكر كالذرة تطحنها وتعجنها وتخبزها، والثيب عجالة راكب كمر وسويق. وقال ابن العربي: طلق زياد امرأته حين وجدها لفغاء، وقال: أخاف أن يجيء ولدي ألثغ. وقال: لفغاء تأتي بحيفص ألثغ، تميس في الموشي والمصبغ. ويقال: المرأة غل فانظر ماذا تضع في عنقك، وهو من قول ابن المقفع: الدين رق، فانظر عند من تضع نفسك. أنشد ابن الأعرابي: أحب الخلاوي النزيه من الهوى، وأكره أن أسقى على عطش فضة. يقول: أكره المرأة التي أكثرت الأزواج وإن كنت مضطرا إليها. وعن خالد الحذاء قال: خطبت امرأة من بني أسد، فجئت لأنظر إليها وبيني وبينها رواق يشف، فدعت بجفنة مملوءة سريدا مكللة باللحم، فأتت على آخرها وأتت بإناء مملوءة لبنا أو لبيذا فشربته حتى كفأته على وجهها، ثم قالت: يا جارية ارفعي السجف، فإذا هي جالسة على جلد أسد وإذا شابة جميلة. فقالت: يا عبد الله، أنا أسدة من بني أسد على جلد أسد، وهذا مطعمي ومشربي، فإن أحببت أن تتقدم فافعل. فقلت: أستخير الله وأنظر، فخرجت ولم أعد. وعن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأم سليم تنظر إلى امرأة فقال: شم عوارضها وانظري إلى عقبها. وقال النابغة: ليست من السود أعقابا إذا انصرفت، ولا تبيع بجنبي نخلة البرمة. وقال الأصمعي: إذا اسود عقب المرأة اسود سائرها. تزوج علي بن حسين أم ولد لبعض الأنصار، فلامه عبد الملك في ذلك، فكتب إليه: إن الله قد رفع بالإسلام الخسيسة وأتم النقيصة وأكرم به من اللوم، فلا عار على مسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج أمته وامرأة عبده. فقال عبد الملك: إن علي بن الحسين يتشرف من حيث يتضع الناس. الأصمعي قال: كان أهل المدينة يكرهون اتخاذ أمهات الأولاد، حتى نشأ فيهم علي بن الحسين والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر، ففاقوا أهل المدينة فقها وورعا، فرغب الناس في السراريب. وقال مسلمة بن عبد الملك: عجبنا من رجل أحفى شعره ثم أعفاه، أو قصر شاربه ثم أطاله، أو كان صاحب سرارية فاتخذ المهيرات. قال رجل من أهل المدينة: لا تشتمن امرأ في أن تكون له أم من الروم أو سوداء عجماء، فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأحساب آباء، ورب واضحة ليست بمنجبة، وربما أنجبت للفحل سوداء. بلغني أن رجلا شاور حكيما في التزوج، فقال له: افعل، وإياك والجمال الفائق، فإنه مرعي أنيق. فقال: ما نهيتني إلا عما أطلب. فقال: أما سمعت قول القائل: ولن تصادف مرعا ممرعا أبدا إلا وجدت به آثار منتجعي. قال عمر بن الوليد للوليد بن يزيد: إنك لمعجب بالإناء. قال: وكيف لا أعجب بهن وهن يأتين بمثلك. ويروى عن أبي الدرداء أنه قال: خير نسائكم التي تدخل قيسا وتخرج ميسا وتملأ بيتها أقطا وحيسا، وشر نسائكم السلفعة التي تسمع لأضراسها قعقعة ولا تزال جارتها مفزعة. وقد فسرت هذا في كتاب غريب الحديث. وقال معاوية لعقيل بن أبي طالب: أي النساء أشهى؟ قال: المؤاتية لما تهوى. قال: فأي النساء أسوأ؟ قال: المجانبة لما ترضى. قال معاوية: هذا والله النقد العاجل. قال عقيل: بالميزان العادل. كتاب النساء لابن قتيبة. ثم يتحدث ابن قتيبة في كتابه النساء عن الأكفاء من الرجال، فيقول: عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون خلقه وخلقه فزوجوه، إنكم إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وعن الحسن عن ثمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحسب المال والكرم التقوى. وعن أنس قال: قالت أم حبيبة: يا رسول الله، المرأة منا يكون لها الزوجان في الدنيا فتموت، فلأيهما تكون في الآخرة؟ قال: لأحسنهما خلقا يا أم حبيبة، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة. عن عطية بن قيس قال: خطب معاوية أم الدرداء فقالت: قال أبو الدرداء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة لآخر زوجيها، فلست بمتزوجة بعد أبي الدرداء حتى أتزوجه في الجنة إن شاء الله تعالى. ويقال إنما حرم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من بعده لأنهن أزواجه في الجنة. وعن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح، فإنهن يحببن ما تحبون. ابن الأعربي قال: قيل لابنة الخس: ألا تتزوجين؟ فقالت: بلى، لا أريده أخا فلان ولا ابن فلان ولا الظريف المتظرف ولا السمين الألحم، ولكن أريده كسوبا إذا غدا، ضحوكا إذا أتى. وكان أبوها قد كف بصره، فقال: ما بال ناقتك؟ قالت: عينها هاج وملؤها راج وتمشي وتفاج. قال: يا بني تعقليها. فعقلتها، فقال: ما صنعت حتى اضطرمت. قال العربي: فلان يخطب فلانة؟ قال: أموسر من عقل ودين؟ قال: نعم. قال: فزوجوه. عن عيسى بن عمر قال: قال رجل لأعربي: أمنكحي أنت؟ قال: لا. قال: ولما؟ قال: لأنك أصبح اللحية. وكان عقيل بن علفة غيورا، فقفض إليه عبد الملك بن مروان ابنته على أحد بنيه، وكان لعقيل إليه حوائج، فقال له: إن كنت لابد فاعلا فجنبني هجناءك. وخطب إليه إبراهيم بن هشام بن إسماعيل، وكان إبراهيم بن هشام والي المدينة وخال هشام بن عبد الملك، فرده لأنه كان أبيض شديد البياض، فقال: رددت صحيفة القرشي لما أبت أعراقه إلا احمرارا. وقال رجل من الأعراب: يسموننا الأعراب والعرب اسمنا، وأسماؤهم فينا رقاب المزاودي، يعني العجم يسمون الحمراء. ابن الأعرابي قال: قال عبد الملك بن مروان لامرأة من قريش تزوجت رجلا مغموصا عليه: أتنكح الحرة عبدها؟ فقالت: يا أمير المؤمنين، إن المهور تنكح الأيام، النسوة الأرامل اليتامى، المرأة لا تبغي له سلاما. وقال ابن العربي: خطب رجل إلى رجل فلم يرضه، فأنشأ يقول: قل للذين سعوا يبغون رخصتنا، ما رخص الجوع عندي أم كلثوم، الموت خير لها من بعر منقصة ساقت إليه أباها جلة كوم. وكان عمر الخير نكاحا، فكان في عام سنة يقول: لعل الضيق تحملهم على أن ينكحوا غير الأكفاء. وقال المساور للمرار: ما سرني أن أمي من بني أسد، وأن ربي ينجيني من النار، وأنهم زوجوني من بناتهم، وأن لي كل يوم 1000 دينار. فأجابه المرار: فلست لأم من عبس ومن أسد، وإنما أنت دينار ابن ديناري، وإن تكن أنت من عبس وأمهم فإن أمكم من جارة الجار. دينار ابن دينار عبد ابن عبد، وجارة الجار الإست والجار الفرج. وقال بعض الأعراب: أقول لها لما أتتني تدلني على امرأة موصوفة بجمالي، أصبت لها والله بعلا كما اشتهت إن اغتفرت مني 3 خصالي، فمنهن فسق لا يبارى وليده، ورقة إسلام وقلة مالي. وقال رجل لابن هبيرة: أنا ابن الذي خطب إلى معاوية. فقال ابن هبيرة: أفأزوجه؟ قال: لا. فقال: ما صنعت شيئا. أبو الحسن المدائني قال: خطب رجل من بني كلاب امرأة، فقالت له أمه: حتى أسأل عنك. فانصرف فسأل عن أكرم الحي عليها، فدل على شيخ فيهم كان يحسن المحضر في الأمر يسأل عنه، فسأله أن يحسن عليه الثناء وانتسب له فعرفه. ثم إن العجوز شمرت فسألته عنه فقال: أنا ربيته. قالت: وكيف لسانه؟ قال: مضره قومه وخطيبهم. قالت: كيف شجاعته؟ قال: حام قومه وكفهم. قالت: فكيف سماحته؟ قال: ثمال قومه وربيعهم. فأقبل الفتى فقال الشيخ: ما أحسن والله ما أقبل من ثنى ولا انحنى. فدنا الفتى فقال الشيخ: ما أحسن والله ما سلم، ما جار ولا خار. ثم جلس فقال: ما أحسن والله ما جلس، ما دنا ولا ثنى. فذهب الرجل أو الفتى ليتحرط فضرت. فقال الشيخ: ما أحسن والله ما ضرت، ما أغنها ولا أطنها ولا بربرها ولا فرفرها. فنهض الفتى خجلا فقال: ما أحسن والله ما نهض، ما انتفل ولا انخزل. فأسرع الفتى فقال: ما أحسن والله ما خطى، ما ازور ولا اقتوطى. قالت العجوز: وجه إليه من يرده، ولو سلح لزوجناه. كتاب النساء لابن قتيبة. وفي باب الخلق الطول والقصر من كتاب النساء لابن قتيبة عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قصيرا أو قال شديد القصر فسجد. عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا، عافاه الله من ذلك البلاء كائنا من كان. وقال بعض الشعراء: من تعاذر من يسامح، من تطاول بزياد، من تباراني نسيني ببعيد من إياد. وقال إسحاق الموصلي في غلامه: ذهبت سماجة وذهبت طولا، كأنك من فراسخ دير سعدي. وقال أبو اليقظان: كان يعلى بن الحكم ابن أبي العاص يعير أخاه يزيد بالقصر، فقال يزيد: هم الرجال العلا أخذا بذروتها، وإنما هم يعلى الطول والقصر. وقال أبو حاتم: يكاد خيل من تقارب شخصه يعض القراد بسته وهو قائن. وقال آخر: وكان قصيرا، فإلا يكن عظمي طويلا فإنني له بالخصال الصالحات وصول. وقال أوفى ابن موله في مثل ذلك: فإن أكو قصدا في الرجال فإنني إذا حل أمر ساحتي لجسيم. وقال آخر: ولما التقى الصفان واختلف القنا نهالا وأسباب المنايا نهالها، تبين لي أن القماءة ذلة وأن شداء الرجال طوالها. وقال الغطمش الضبي: ولو وجدوا نعل الغطمش لاحتذوا لأرجلهم منها ثمانية أنعلي. كان جرير بن عبد الله يثفل في ذروة البعير من طوله، وكانت نعله ذراعا. الأصمعي قال: دخل المغيرة بن شعبة على معاوية فقال معاوية: إذا راح في قوهية متلبسا تقل: جعل يستن في لبن محض، وأقسم لو خرت من استك بيضة لما انكسرت من قرب بعضك من بعض. أما اللحى فقال بعض الحكماء: لا تصافن من لا شعر على عارضيه، وإن كانت الدنيا خرابا إلا منه. كانت عائشة ربما قالت: والذي زين الرجال باللحى. وقال بعض المحدثين: يا لحية طالت على نوكها كأنها لحية جبريل، لو كان ما يقطر من دهنها ليلا لوفى ألف قنديل. ولو تراها وقد سرحت حسبتها بندا على الفيل. قال رجل لبعض مجانين الكوفة: ما هذه اللحية وكانت كبيرة؟ فقال: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. وقال مروان بن أبي حفصة: لقد كانت مجالسنا فساحا فضيقها بلحيته رباح، مبعثرة الأسافل والأعالي لها في كل زاوية جناح. وقال أعربي: لا تفخرن بلحية عظمت جوانبها طويلة، تجري بمفرقها الرياح كأنها ذنب الحسيلة. والحسيلة أنثى الحسيل وهو ولد البقر. أما العيون فقال إبراهيم النخعي لسليمان الأعمش وأراد أن يماشيه: إن الناس إذا رأونا معا قالوا أعور وأعمش. فقال سليمان: ما عليك أن يأثاموا ونؤجر. فقال إبراهيم: ما عليك أن يسلاموا وأنا أسلم. وقال ابن عباس بعدما كف بصره: إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وسمعي منهما نور، قلبي ذكي وعرضي غير ذي دخل، وفي فمي صارم كالسيف مأثور. فأخذ الخزيمي هذا المعنى فقال: فإن تك عيني خبى نورها فكم قبلها نور عين خبى، فلم يهم قلبي ولكنما أرى نور عيني إليه سرى، فأسرج فيه ضوءه سراجا من العلم يشفي العمى. وتماشى أعوران فقال أحدهما: ألم ترني وعمرا حين نمشي نريد السوق ليس لنا نظيره، أماشيه على يمنى يديه وفيما بيننا رجل ضرير. واشترى أبو الأسود جارية حولاء فأغار امرأته أم عوف وكانت ابنة عمه، وكانت تشاوره في كل يوم وتقول: من يشتري حولاء؟ فلما أكثرت عليه قال: يعيب لها عندي ولا عيب عندها سوى أن في العينين بعض التأخر، فإن يك في العينين سوء فإنها مهفهفة الأعلى رداح المؤخر. أنشد أبو النجم هشام بن عبد الملك أرجوزته التي أولها: الحمد لله الوهوب المجزل. فلم يزل هشام يصفق بيديه استحسانا لها حتى إذا بلغ قوله في صفة الشمس: فهي في الأفق كعين الأحول، صغواء قد كادت ولم تفعلي. أمر بوجه رقابته وإخراجه، وكان هشام أحول. وقال آخر: يقولون نصرانية أم خالد، فقلت: دعوها كل نفس ودينها، فإن تكن نصرانية أم خالد فقد صورت في صورة لا تشينها، أحبك أن قالوا بعينك زرقة كذاك عتاق الطير زرقا عيونها. وقررت في الآيين أن الرجل إذا اجتمع فيه قصر وصبوطه وحول وعم وشدق كان ليستعمل في دار الملك، ويحال بينه وبين التصدير للملك، وكذلك المرأة البرشاء البرصاء، البرشاء التي في لونها نقط مختلفة، والبرصاء التي في جسمها لمع البياض. وقال بعض الشعراء في صحة البصر مع الهرم: إن معاذ بن مسلم رجل ليس يقينا لعمره أمد، قل لمعاذ إذا مررت به قد ضج من طول عمرك الأبد، قد شاب رأس الزمان واكتهل الدهر وأثواب عمره جدد، يا نسر لقمان كم تعيش وكم تسحب ذيل الحياة يا لبد، قد أصبحت دار آدم طللا وأنت فيها كأنك الوسد، تسأل غربانها إذا حجلت كيف يكون الصداع والرمد. ك كتاب النساء لابن قتيبة. ويتحدث المؤلف في كتاب النساء عن باب المهور فيقول: إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال: خطب جدي أبو طلحة أم سليم فأبت أن تتزوجه حتى يسلم وكان مشركا، وقالت: إذا أسلم فهو صداقي، فأسلم فكان صداقها إسلامه. عن المطلب بن أبي وداعة السهمي قال: زوج سعيد ابنته على درهمين. وأخبرنا محمد بن علي بن أبي طالب أن عليا أصدق فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم بدنا من حديد، والبدن الدرع القصيرة على قدر الجسم، وقيل هي الدرع عامة. قال محمد: وأخبرني ابن أبي نجيح قال: بلغني أن البدن الذي تزوج عليه فاطمة كان ثمنه 300 درهم. عن ابن أبي عيينة عن ابن أبي نجيح عن أبيه أن عليا عليه السلام قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدرع فباعها 480 درهما وزوجني عليها. عن مجاهد بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. وقال في الحديث الآخر: اللهم أذهب ملك غسان وضع مهور كنده. أخبرنا بعض أصحاب الأخطار قال: قالت جارية من العرب لبنات عم لها: السعيدة التي يتزوجها ابن عمها فيمهرها بتيسين وكلبين وعيرين، فينب التيسان وينبح الكلبان وينهق العيران، والشقية التي يتزوجها الحضري فيطعمها الخمير ويلبسها الحرير ويحملها ليلة زفاف على عود، تعني إخفافا أو سرجع. ويقال: جاء خاطب إلى قوم فقال: أنا فلان ابن فلان، وأنتم لا تسألون عني، أعلم بي منكم. قالوا: صدقت، فما تبذل؟ فأنشأ يقول: ألا أبلغ لديك بني يزيد بأني لا أريد إلى النساء سوى ودهن لهن، وأن عندي فريدا بالغداة وبالعشاء. فقال شيخ منهم: أقم كفيلا بالقصعتين وصلبه، فبقى عارا عليهم إلى اليوم. قال بعض نقلات الأخبار: أصدق عمر بن الخطاب أم كلثوم بنت علي 40,000، وأصدق عبد الله بن عمر ابنة أبي عبيد أخت المختار 10,000 درهم، وأصدق محمد بن سيرين امرأته السدوسية 10,000 درهم. وفي أوقات النكاح يحكي عن ضمرة بن حبيب أنه قال: كان أشياخنا يستحبون النكاح يوم الجمعة. وقال بعض العلماء: سمعت من يخبر عن اختيار الناس آخر النهار على أوله في النكاح. قال: ذهبوا إلى تأويل القرآن واتباع السنة في الفعل، لأن الله سمى الليل في كتابه سكنا وجعل النهار نشورا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الطيرة أصدقها الفأل، فآثر الناس استقبال الليل بعقدة النكاح تيمونا بما فيه من الهدوء والاجتماع، على صدر النهار بما فيه من التفرق والانتشار. أما خطب النكاح فهي كثيرة، من ذلك: خطب بلال على أخيه امرأة من بني حصن من قريش فقال: نحن من قد عرفتم كنا عبدين فأعتقنا الله، وكنا ضالين فهدانا الله، وفقيرين فأغنانا الله، وأنا أخطب على أخي خالد فلانة، فإن تنكحوه فالحمد لله، وإن تردوه فالله أكبر. فأقبل بعضهم على بعض فقالوا: هو بلال وليس مثله يدفع، فزوجوا أخاه. فلما انصرفا قال خالد لبلال: يغفر الله لك، أنا ذكرت سوابقنا ومشاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بلال: ما صدقت فأنكحك الصدق. قال المؤلف: وحدثني أبو عثمان قال: مررت بحاضر وقد اجتمع فيه، فسألت بعضهم ما جمعهم، فقالوا: هذا سيد الحي يريد أن يتزوج منا فتاة. فوقفت أنظر، فتكلم الشيخ فقال: الحمد لله وصلى الله على رسول الله، أما بعد ذلك ففي غير ملالة من ذكره والصلاة على رسوله، فإن الله جعل المناكحة التي رضيها فعلا وأنزلها وحيا سببا للمناسبة، وإن فلانا ذكر فلانا وبذل لها من الصداق كذا، وقد زوجته إياها وأوصيته بوصية الله فيها. ثم قال للفتيان على رأسه: هاتوا نثاركم. فقلبت على رؤوسنا غرائر التمر. قال: وقال شبة بن عقال: ما تمنيت أن لي بقليل من كلام كثيرا من كلام غيري إلا يوما واحدا، فإن خرجنا مع صاحب لنا نريد أن نزوجه، فمررنا بأعربي فأتبعنا، فتكلم متكلم القوم فجاء بخطبة فيها ذكر السماوات والأرض والجبال، فلما فرغ قلنا: من يجيبه؟ قال الأعربي: أنا. فجثى لركبتيه ثم أقبل على القوم فقال: والله ما أدري ما تحت طاقتك وتلصاقك منذ اليوم. ثم قال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد خير المرسلين، أما بعد، فقد توسلت بحرمة وذكرت حقا وعظمت عظيما، فحبلك موصول وفرضك مقبول، وقد زوجناها إياك وسلمناها لك، هات خبيصكم. أما الخبيص فهو ضرب من الحلوى يعمل من التمر والسمن. حضر المأمون إملاكا وهو أمير، فسأل بعض من حضر أن يخطبه، فقال: المحمود الله، والمصطفى رسول الله، وخير ما عمل به كتاب الله. قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ولم يكن في المناكحة آية منزلة ولا سنة متبعة، إلا ما جعل الله في ذلك من تآلف البعيد وبر القريب، وليسارع إليها الموفق ويبادر إليها العاقل اللبيب. وفلان من قد عرفتموه في نسب لم تجهلوه، خطب إليكم فلانة فتاتكم وقد بذل لها من الصداق كذا، فشفعوا شافعنا وأنكحوا خاطبنا، وقولوا خيرا تحمد عليه وتؤجر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. ومن أجمل فصول هذا الكتاب وصايا الأولياء للنساء عند الهداء. كتاب النساء لابن قتيبة. العضي قال: حدثنا إبراهيم العامري قال: زوج عامر بن الضرب ابنته من ابن أخيه، فلما أراد تحويلها قال لأمها: مر ابنتك ألا تنزل مفازة إلا ومعها ماء، فإنه للأعلى جلاء وللأسفل لقاء، ولا تكثر مضاجعته، فإنه إذا مل البدن مل القلب، ولا تمنعه شهوته، فإن الحظوة في الموافقة. فلم تلبت إلا شهرا حتى جاءته مشجوجة، فقال لابن أخيه: يا بني ارفع عصاك عن بكرتك، فإن كانت نفرت من غير أن تنفر فذلك الداء الذي ليس له دواء، وإن لم يكن بينكما وفاق ففراق الخلع أحسن من الطلاق، ولن تترك مالك وأهلك. فرد عليه صداقه وخلعها، فهو أول من خلع من العرب. قال الفرافصة الكلبي لابنته حين جهزها إلى عثمان رضي الله عنه: يا بني، إنك تقدمين على نساء قريش وهن أقدر على الطيب منك، فلا تغلبي على خصلتين، الكحل والماء، تطهري حتى يكون ريحك ريح شن أصابه المطر. كان الزبرقان ابن بدر إذا زوج ابنة له دنا من خدرها وقال: أتسمعين؟ لأعرفن ما طلبت، كوني له أمة يكن لك عبدا. أبو الحسن روى فقال: قالت امرأة لابنتها عند هدائها: أقلعي زج رمحه، فإن أقر فاقلعي سنانه، فإن أقر فاكسر العظام بسيفه، فإن أقر فاقطع اللحم على ترسه، فإن أقر فضع الإكاف على ظهره، فإنما هو حمار. قال أبو الأسود لابنته: إياك والغير، فإنها مفتاح الطلاق، وعليك بالزينة، وأزين الزينة الكحل، وعليك بالطيب، وأطيب الطيب إسباغ الوضوء، وكوني كما قلت لأمك في بعض الأحايين: خذي العفو مني تستديم مودتي، ولا تنطقي في ثورتي حين أغضبه، فإن وجدت الحب في الصدر والأذى، إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب. وفي باب سياسة النساء ومعاشرتهن يقول المؤلف: حدث عيسى بن يونس قال: حدثنا شيخ لنا قال: سمعت سمورة بن جندب يقول على منبر البصرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما المرأة خلقت من ضلع عوجاء، فإن تحرص على إقامتها تكسرها، فدارها تعش بها. وقال بعض الشعراء: هي الضلع العوجاء لست تقيمها، ألا إن تقويم الضلوع انكسارها، أتجمع ضعفا واقتدارا على الفتى، أليس عجيبا ضعفها واقتدارها؟ عن الحسن قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: النساء عورة فاستروها بالبيوت، وداووا ضعفهن بالسكوت. وفي حديث آخر لعمر: لا تسكنوا نساءكم الغرف، ولا تعلموهن الكتاب، واستعينوا عليهن بالعرى، وأكثروا لهن من قول الله، فإن نعم تغريهن على المسألة. قال الأصمعي: قيل لعقيل بن علفة وكان غيورا: من خلفت في أهلك؟ فقال: الحافظين، العرى والجوع، يعني أنه يجيعهن فلا يمزحن، ويعريهن فلا يمرحن. وقال كسير: وكنت إذا ما جئت أجللن مجلسي، وأبدين مني هيبة لا تجهما، يحاذرن مني غيرة قد علمنها قديما، فما يضحكن إلا تبسما، فراهن إلا أن يؤدين نظرة بمؤخر عين، أو يقلبن معصما كواظمة، لا ينطقن إلا محورة رجيعة قول بعد أن تتفهما، وكنا إذا ما قلنا شيئا يسره أصر الرضا في نفسه وتحرما. وقال ابن المقفع: إياك ومشاورة النساء، فإن رأيهن إلى أفن، وعزمهن إلى وهن، واكفف عليهن من أبصارهن بحجابك إياهن، فإن شدة الحجاب خير لك من الاجتياب، وليس خروجهن بأشد من دخول من لا تثق به عليهن، فإن استطعت ألا يعرفن عليك فافعل، ولا تملكن امرأة من الأمر ما جاوز نفسها، فإن ذلك أنعم لحالها وأرخى لبالها وأدوم لجمالها، وإنما المرأة ريحانة وليست بقهرمانة، فلا تعد بكرامتها نفسها، ولا تعطيها أن تشفع عندك لغيرها، ولا تطل الخلوة مع النساء فيمللنك وتملهن، واستبق من نفسك بقية، فإن إمساكك عنهن وهن يعرضنك باقتدار خير من أن يهجمن عليك على انكسار، وإياك والتغاير في غير موضع غيره، فإن ذلك يدعو الصحيحة منهن إلى السقم. كان المأمون يقول: الغيرة بهيمية. وقال أيضا: هي ضرب من البخل. وفي باب مساوئ النساء كتاب النساء لابن قتيبة يقول ابن قتيبة: عن وهب بن منبه قال: عاقب الله المرأة بعشر خصال: شدة النفاس، وبالحيض، وبالنجاسة في بطنها وفرجها، وجعل ميراث امرأتين ميراث رجل واحد، وشهادة امرأتين كشهادة رجل، وجعلها ناقصة العقل والدين، لا تصلي أيام حيضها، ولا يسلم على النساء، وليس عليهن جمعة ولا جماعة، ولا يكون منهن نبي، ولا تسافر إلا بولي. وكان يقال: ما نهيت امرأة قط عن شيء إلا أتت. وقال طفيل في هذا المعنى: إن النساء كأشجار نبتن معا، منها المرار وبعض المر مأكول. إن النساء متى ينهين عن خلق فإنه واقع لا بد مفعول. عن رجاء ابن حيوة قال: قال معاذ: إنكم ابتليتم بفتنة الضراء فصبرتم، وإني أخاف عليكم فتنة السراء، وإن من أشد من ذلكم عند النساء، إذا تحلينا الذهب ولبسنا ريث الشأم وعصب اليمن، فأتعبنا الغني وكلفنا الفقير ما لا يجد. والريث جمع ريثة، وهي الملاءة، إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين. وقيل الريثة كل ملاءة غير ذات لفقين كلها نسيج واحد. وقيل هو كل ثوب لين رقيق. أما العصب فهو برد بصبغ غزله ثم ينسج، لا يثنى ولا يجمع، وإنما يثنى ويجمع ما يضاف إليه، فيقال برداء عصب وبرود عصب. وقال بعض الشعراء: تمتع بها ما ساعفتك، ولا تكن عليك شجن يؤذيك حين تبين. وإن هي أعطتك الليان فإنها لغيرك من خلانها ستلين. وإن حلفت لا ينقض النأي عهدها، فليس لمخضوب البنان يمين. أبو علي الأموي قال: كانت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل عند عبد الله بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكانت قد غلبته في كثير من أمره، فقال له أبوه: طلقها. فطلقها وأنشأ يقول: لها خلق سهل وحسن ومنصب، وخلق سوي ما يعاب ومنطقه. فرمي يوم الطائف بسهم، فلما مات قالت ترثيه: وآليت لا تنفك عيني سخينة عليك، ولا ينفك جلدي أغبرا، فلله عين ما رأت مثله فتى أعز وأحمى في الهياج وأصبرا، إذا شرعت فيه الأسنة خاضها إلى الموت حتى يترك الرمح أحمرها. ثم خطبها عمر بن الخطاب، فلما أولم قال عبد الرحمن بن أبي بكر: يا أمير المؤمنين، أتأذن لي أن أدخل رأسي على عاتكة؟ قال: نعم. يا عاتكة استتري. فأدخل رأسه فقال: وآليت لا تنفك عيني قريرة عليك، ولا ينفك جلدي أصفرا. فنشجت نشجا عاليا، فقال عمر: ما أردت إلى هذا؟ كل النساء يفعلن هذا، غفر الله لك. ثم تزوجها الزبير بعد عمر وقد خلى من سنها، فكانت تخرج بالليل إلى المسجد ولها عجيزة ضخمة، فقال لها الزبير: لا تخرجي. فقالت: لا أزال أخرج أو تمنعني. وكان يكره أن يمنعها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقعد لها الزبير متنكرا في ظلمة الليل، فلما مرت به قرص عجيزتها، فكانت لا تخرج بعد ذلك. ما لك لا تخرجين؟ فقالت: كنت أخرج والناس ناس، وقد فسد الناس فبيتي أوسع لي. قال المدائني: احتضر رجل من العرب وله ابن يدب بين يديه، وأم الصبي جالسة عند رأسه، واسم الصبي معمر، فقال: وإني لا أخشى أن أموت فتنكحي، ويقذف في أيدي المراضع معمر، وترخى سطور دونه وقلائد، ويشغلكم عنه خلوق ومجمر. فما لبث أن مات، ثم تزوجت ثم صار معمر إلى ما ذكر. عن الحسن أن شابين كانا متآخين على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأغزى أحدهما فأوصى أخاه بأهله، فانطلق في ليلة ذات ريح وظلمة إلى أهل أخيه يتعهدهم، فإذا سراج في البيت يزهر، وإذا يهودي في البيت مع أهله وهو يقول: وأشعث غره الإسلام مني، خلوت بعرسه ليلة التمام، أبيت على ترائبها ويضحي على جرداء لاحقة الحزام، كأن مجامع الربلات منها فئام ينهضون إلى فئام. فرجع الشاب إلى أهله فاشتمل السيف حتى دخل على أهل أخيه فقتله، ثم جره وألقاه في الطريق، فأصبح اليهود وصاحبهم قتيل لا يدرون من قتله. فأتوا عمر بن الخطاب فدخلوا عليه وذكروا ذلك له، فنادى عمر في الناس الصلاة جامعة، فاجتمع الناس فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أنشد الله رجلا علم من هذا القتيل علما إلا أخبرني به. فقام الشاب فأنشد الشعر وأخبره خبره، فقال عمر: لا يقطع الله يدك وهدر دبه. كان ابن عباس يقول: مثل المرأة السوء، كان قبلكم رجل صالح له امرأة سوء، فعرض له رجل فقال: إني رسول الله إليك، لأنه قد جعل لك ثلاث دعوات، فسل ما شئت من دنيا أو آخرة ثم نهض. فرجع الرجل إلى منزله فقالت له امرأته: ما لي أراك مفكرا محزونا؟ فأخبرها فقالت: ألست امرأتك وفي صحبتك وبناتك مني؟ فاجعل لي دعوة. فأبى فأقبل عليه ولده، وقلنا: أمنا أمنا. فلم يزلن لي حتى قال: لك دعوة. فقالت: اللهم اجعلني أحسن الناس وجها. فصارت كذلك، وجعلت توطئ فراشها وهو يعظها فلا تتعظ، فغضب يوما فقال: اللهم اجعلها خنزيرة. فتحولت كذلك، فلما رأينا بناتهما نزل بأمهن بكين، وضربنا وجوههن ونتفن شعورهن، فرق لهن قلبه، فقال: اللهم أعدها كما كانت أولا. فذهبت دعواته الثلاث فيها. قال عبد الله بن عكرمة: دخلت على عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أعوذه، فقلت: كيف تجده؟ فقال: أجدني والله بالموت، وما موتي بأشد علي من تمنع أم هشام، أخاف أن تتزوج، يعني امرأته، فحلفت له وآلت ألا تتزوج بعده، فغشي وجهه نور، ثم قال: شأن الموت أن ينزل مني متى شاء. ثم مات فتزوجت بعمر بن عبد العزيز، فقلت: فإن لقيت خيرا فلا يهنئنها، وإن تعست فلليدين وللفم. فبلغها فكتبت إلي: قد بلغني بيتك الذي تمثلت به، وما مثلي ومثل أخيك إلا كما قال الشاعر: وهل كنت إلا والها ذات فرحة قضت نحبها بعد الحنين المرجع، متى تسلو عنه تذكر بعض صية من الأرض، أو تقنع بإلف فتربعي. فدع عنك من قد وارت الأرض شخصه، وفي غير من قد وارت الأرض فاطمعي. فبلغ ذلك مني كل غيظ، واحتسبت حسابها، وإذا هي قد أعجلت عدتها، وقد بقي عليها 4 أيام. فدخلت على عمر فأخبرته بذلك، فنقض النكاح وعزل عن المدينة.